الأيام نداولها من الناس والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ قد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم حسرة في قلوبهم

فارزقوهم منه

الله